هو في كل سنة الشيخ سعيد يصر أنه يتكلم أول ويأخذ نشاط الناس ثم يخليني أنا في يعني في الحصة الأخيرة. ولذلك بإذن الله أن الله أحيانا السنة الجاية بإذن الله إن كان حيه بتصير السنة القادمة إن شاء الله. لا إله إلا الله. إن شاء الله أني ساغلبه. أما أنا بجلس بإذن الله 10 دقائق. الله يجزاك خير حين وإياكم جميعا والشيخ حياة طيبة على طاعته. كان فيه رجل عابد وله أخ مقيم على المعاصي، وهذا الرجل العابد يمر بأخيه العاصي وكلما مر به وإذا هذا على معصية وهذا متقدم إلى مصلاه فينهاه ويأمره، وذاك يقول له دعني وربي، يعني ما هو بشغلك، أتفاهم أنا وربي، اتركني ما هو بشغلك. وهذا يروح ويصلي ويتلو ويستغفر ويبكي ولا يفطر إن كان الصائم، ويمر ويجد أخاه على معصية وينصحه مرة ثانية ويقول له دعني وربي، يعني ما هو بشغلك. ما قال له جزاك الله خير على نصيحتك وهذه نصيحة طيبة، دعني وربي. فغضب يوم من الأيام هذا الرجل العابد ورأى أنه بعبادته الكثيرة صار عنده من القرب إلى الله تعالى لدرجة أني أنا خير من هؤلاء جميعا، إلى درجة أني ممكن أحكم على هذا بالجنة وهذا من النار. فقال لما نصحه وقال له دعني وربي، قال والله لا يغفر الله لك، والله أن تدخل النار، والله لا يغفر الله لك. فسمعه الله تعالى في عليائه فقال من ذا الذي يتألى عليه، من هذا اللي يتحكم فيني يحدث أدخل هذا إلى الجنة وهذا إلى النار، من ذا الذي يتألى عليه؟ قد غفرت له وأحبطت عملك، قد غفرت له وأحبطت عملك، كل عملك الصالح أفسدته هذه السيئة. لو وضع كل عملك الصالح في ميزان ووضع هذا الكلمة هذه في الميزان الآخر لا أحبطت ذلك العمل وصار ذلك عمل لا يساوي شيئا. يقول ابن عباس رضي الله عنهما وهو يروي الحديث يقول قال كلمة أوبقت، يعني أفسدت عليه دنياه وآخرته. خير الدعاء دعاء عرفة، أنت تتعامل مع رب يعرف ما في قلبك، رب رحيم، رب يدعوك إلى الاستغفار وإلى التوبة إليه، رب هو الذي أمرك أنك تطلب منه وتسأله. الحجاج والعمار وفد الله دعاهم فأجابوا، سألوه فأعطاهم، ودعوه فأجابهم. إذن نحن وفد مقبلون إلى الله تعالى، حري بنا أن يقبلنا ربنا. نحن نتعامل يا إخواني مع رب رحيم، مع رب غفور، رحمته تغلب غضبه وعفوه يسبق عقوبته. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يدني العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه يستره من الناس، ثم يقول يا عبدي أتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول ربي أذكر أذكر. قال وتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا وكذا؟ قال ربي أذكر أذكر. قال وتذكر يوم كذا يوم فعلت كذا؟ يذكره بذنوبه التي لم تخفى على الله. تذكر لما رقدت عن الصلاة، تذكر لما قفلت عليك غرفتك وشغلت كذا، تذكر لما يوم من الليلة من الليالي ما جاك النوم وطلعت جوالك وقرأت اللي في الواتساب كله وقرأت اللي في تويتر كله وشفت اللي في سناب كله، وبعدين ما جاك نوم فنظرت إلى كذا وكذا. تذكر يا عبدي، تذكر يا عبدي لما احتلت على فلان ولا أعطيت مالك كاملا، تذكر يا عبدي يوم اغتبت فلان، تذكر يا عبدي لما خلوت في المكان الفلاني وفعلت كذا. هل تذكر؟ والعبد يعترف أذكر يا ربي أذكر. حتى إذا أيقن العبد بالهلاك قال الله تعالى له فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، وأنا أغفرها لك اليوم. ويأتي رجل يوم القيامة والناس يهيجون ويميجون من خوف وفزع، فيوضع بين يديه 99 سجلا كتاب، كل سجل منها حجمه حجم ما فيه من أوراق مد البصر، وإذا كلها معاصي، يفتح يبحث في هالسجل ما يجد ولا طاعة. السجل اللي بعده 99 ما فيها ولا طاعة. فيقول الله تعالى له: يا عبدي هل تنكر من هذا شيئا؟ قال: لا لا، ما أنكر من هذا شيئا. أظلمك كتبت الحافظون، الملائكة اللي يكتبون الأعمال ظلموك؟ قال: لا يا ربي، ما ظلموني. قال: هل عندك من حسنة؟ قال: لا والله ما عندي حسنة، ما عندي شيء. فيقول الله تعالى: فإن لك عندنا حسنة، في حسنة واحدة. قال: وما تصنع الحسنة مع هذه السجلات؟ هذه 99 سجل، كل سجل حجمه مد البصر. وما تصنع الحسنة بهذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم اليوم. فيؤتى ببطاقة مكتوب عليها: لا إله إلا الله. فيقول: يا ربي وما تصنع هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم اليوم. ثم توضع تلك البطاقة في كفة، وتوضع تلك السجلات العظيمة في كفة، فترجح تلك البطاقة وتطيش تلك السجلات، وتصير تلك البطاقة أثقل منها جميعا، فيغفر له ويدخل الجنة. نحن نعبد ربا يوم القيامة يبحث لك عن حسنة حتى يغفر لك، يبحث لك عن حسنة حتى يثقل بها موازينك. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا مجرما من الأمم السابقة، رجل كان كلما وقع بينه وبين الشخص اللي أمامه مشكلة التقط السكين وقتله، حتى قتل 99 نفسا. فلما قتل 99 نفس حدثته نفسه بالتوبة، فسأل عن أعلم أهل الأرض، يبغى يسأله وشلون أتوب. اللي دله أخطأ، ما دله على رجل عالم، دله على رجل عابد، رجل يبكر إلى الصلاة ويتعبد، وكان عابدا في صومعه يتعبد ما يكاد أن يقوم بسجادته. قال له: رح اسأل ذلك الرجل. دخل على هالعابد في صومعته، إلا العابد كثير العبادة والبكاء والصلاة. فقال له هذا المجرم: قال: إني قتلت 99 نفسا، هل لي من توبة؟ في مجال لأتوب؟ مسألة يؤاخذني الله ولا ما يؤاخذني هذا موضوع ثاني، الله يغفر له ولا ما يغفر له هذا موضوع ثاني، لكن في مجال إني أتوب ولا ما في مجال؟ قال: قتلت 99 نفسا ثم تريد تتوب؟ لا والله ما لك توبة، ما لك توبة. فغضب والتقط السكين وقتله، ثم مضى يطيش في الأرض، ثم حدثته نفسه بالتوبة فسأل. قال: يا جماعة دلوني على رجل عالم أسأله. فدلوه على رجل عالم يعرف صفات الله وأسمائه، يعرف أنك تتعامل مع رب رحيم، يعرف أن باب التوبة مفتوح. فجاء ودخل عليه وقال: إني قتلت 100 نفس، فهل لي من توبة؟ قال: سبحان الله، ومن يحول بينك وبين التوبة؟ في أحد يقدر يمنعك من التوبة؟ في أحد يستطيع أن يغلق باب التوبة عنك؟ من يحول بينك وبين التوبة؟ لكن أنت في أرض سوء. التوبة ليست فقط نية في القلب، التوبة لابد يكون لها أثر في واقعك، لابد تغير البيئة اللي أنت فيها. أنت ما استطعت أن تقتل 100 نفس إلا وأنت في مجتمع أصلا كله إجرام، وبالتالي لا في قاضي يمنعك، ولا في مصلح يحول بينك وبينها، ولا في قوة، ولا في ولي أمر. أنت أصلا تفسد في الأرض واللي حولك كلهم فاسدين. ولذلك لو نبحث في بيئتك وجدنا هذا قاتل 5 وهذا 6 وهذا 10، أنت في بيئة فاسدة، إنك في أرض سوء. فاخرج إلى أرض كذا وكذا فإن فيها قوما يعبدون الله فاعبد الله معهم. فخرج حتى إذا كان في وسط الطريق مات، فاختلفت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فملائكة العذاب تقول: ما عمل خيرا قط، هذا ما هو العمل صالح، كل أعماله قتل في قتل. وملائكة الرحمة تقول: أقبل تائبا إلى الله، التوبة تجب ما قبلها، هذا أقبل تائبا. فبعث الله تعالى ملكا يحكم بينهم، فقال: انظروا إلى أي الأرضين هو أقرب فيكون من أهلها. إن كان إلى أرض الخير أقرب فهو من أهل الخير، وإن كان إلى أرض السوء أقرب فهو من أهلها. وبرحمة الله وفضله ومنته أوحى الله إلى أرض السوء أن تباعدي وإلى أرض الخير أن تقاربي. شوف كيف رب العالمين يحب المغفرة لعباده، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله ليبين لكم ويهديكم، والله يريد أن يتوب عليكم. فأوحى الله هذه وهذا فصار أقرب إلى أرض الخير، فأخذته ملائكة الرحمة. أنت عندما تدعو الله اليوم اجعل هذه المشاعر في قلبك، أنك تتعامل مع رب رحيم، مع رب رآك على معصية وسترك، مع رب ما بينك وبينه عداوة، خلقك ورزقك وسواك وعدلك، وهو الذي أمرك بطاعته والإقبال عليه. اجعل هذه المشاعر تملأ قلبك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. الواحد مهما كانت معصيته وهو على فراش الموت ينبغي أن يحسن الظن أني مقبل على رب الرحيم الغفور. قيل لعمر بن عبد العزيز: ما تقول في الحجاج؟ الحجاج ما عرف التاريخ بعد فرعون، رجل بطش وقتل وفعل وفعل مثل الحجاج. يقول عمر بن عبد العزيز: لو جئنا يوم القيامة وجاءت كل أمة بمجرميها وجئنا بالحجاج لغلبناه. فقال عمر بن عبد العزيز لما سئل عن الحجاج، قال: والله ما أغبطه إلا على كلمة واحدة قالها عند موته. قيل: ما قال؟ فقال: إن الحجاج لما نزل به الموت نظر إلى السماء وقال: اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لا تغفر لي. يقول: يا ربي سامحني، أنا غلطت في حياتي وفعلت وفعلت، اللهم اغفر لي فإن الناس يزعمون أنك لن تغفر لي. يقول عمر: إن كان أنجاه شيء فتنجيه هذه الكلمة. أبو الحسن التهامي لما مات ولده، مات ولده عمره 15 سنة، فأصيب به في موجدة عظيمة، وقال فيه أشعار من ضمن أبياته، أبيات مشهورة، يقول: حكم المنية في البرية جاري، ما هذه الدنيا بدار قراري، بينا يرى الإنسان فيها مخبرا فإذا به خبر من الأخبار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جذوة ناري. ثم قال: جاورت أعدائي وجاور ربه. تكلم عن ولده لما قال: يا كوكبا ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار. يتكلم عن ولده. ثم قال: يعني تمت يا ولدي، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري، جاورت أعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقولون: فلما مات أبو الحسن التهامي رؤية في المنام، قيل: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي بهذا البيت، اني احسنت الظن بك يا رب، انك خير من ينزل به، وخير من يجاور، وخير من يدعى، وخير من يرحل اليه، جاورت اعدائي وجاور ربه، شتان بين جواره وجواري. يقول: غفر لي بهذا البيت. امرأة بغي من بني اسرائيل تسقي كلبا وينظر الله اليها ويغفر لها. انت اليوم وانت تدعو املأ قلبك بهذه المشاعر: اني اعلم انك رب رحيم وغفور، ورحمتك تسبق غضبك، وحلمك يغلب عقوبتك، يا ربي انت الرحيم انت الغفور. سفيان الثوري كان من العباد، وبالمناسبة تراه عالم سفيان، له مذهب يعني مثل الشافعي والحنفي والمالكي، في مذهب سفيان الثوري عالم. يقولون: ففي عرفة مر واحد من أصحابه يبحث عنه، فوجده جاثيا على الأرض ويبكي ويدعو. يقول: وقفت أنتظر حتى إذا انتهى من ما هو عليه من دعائه، قلت له: يا سفيان، من أشقى هؤلاء حالا؟ من أشقاهم؟ إشكال، هل قال اللي زاني، اللي شارب خمر، اللي عاق لوالديه؟ قال: أشقاهم من ظن أن الله لن يغفر له اليوم. اللي يدعو وهو يقول في قلبه: لا، ما انت بغافر لي، لا، إلا قل تغفر لي وبترحمني وبتتجاوز عني، لأنك رحيم وغفور وتحسن إلى عبادك وأنت ذو الفضل العظيم. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وش اللي سلف؟ عبادة أصنام وأد بنات وقتل وترهيب وأعمال، ومع ذلك يغفر لهم ما قد سلف. أنت بس آمن وعد إلى ربك. موسى عليه السلام يقولون قام خطيبا في بني إسرائيل يستسقي، أجدبت الأرض وانقطع القطر يستسقي، فقال الله تعالى له يا موسى كيف أستجيب لكم وبينكم عبد يبارزني بالمعصية منذ 40 سنة؟ قل له يخرج من بين أظهركم وأستجيب لكم. فقال موسى يا أيها العبد العاصي أخرج من بين أظهرنا اللي تعصي الله من 40 سنة، أخرج من بين أظهرنا فإننا منعنا القطر بسببك، أطلع. يقولون فعرف هذا العبد العاصي أنه يعني، فخفض رأسه ثم رفعه ونظر إلى الجموع حوله من بني إسرائيل، فيهم عيال عمه وربما عياله وإخوانه وأبوه، فضيحة. فخفض رأسه وقال اللهم إني قد عصيتك 40 سنة وأنت تغفر لي وتستر، وأنت تسترني 40 سنة وأنت تسترني، يا ربي فإني أتوب إليك اليوم فلا تفضحني، لا تفضحني يا رب، يلي سترتني 40 سنة أسألك يا رب إنك ما تفضحني اليوم. يقولون فما هي إلا لحظات حتى امتلأت السماء بالغيوم وسقوا، فقال موسى يا ربي ما طلع أحد، كيف سقيتنا؟ قال الله إن الذي به منعتكم هو الذي به سقيتكم، بمغفرتي له وتوبته ورجوعه ودعائه، قال يا ربي دلني عليه حتى أعرفه. فقال الله تعالى قد سترته 40 سنة وهو يعصيني أفأفضحه لما أطاعني. وذكروا أن موسى لقيه رجل، وكان هذا الرجل دائما يؤذي موسى، وكلما رأى موسى في مكان سبه ولعنه وكذب به، فقال موسى يا ربي اكفني شره، فقال الله قد جعلت عذابه إليك، أنت إذا لقيته وآذاك ادعو عليه بالعذاب اللي تريده، تنزل عليه حجارة من السماء، يخسف به الأرض، يموت، ادعو عليه إكراما لك يا موسى. فلقيه موسى في طريق، فبدأ ذلك الرجل يسب موسى ويتكلم عليه، فغضب موسى وقال يا خرز يا أرض انشقي وخذيه، انشقي يا أرض وخذيه. قال فانشقت الأرض ووقع الرجل إلى ركبتيه، فقال يا موسى تبت، يا موسى تبت، يا موسى سامحني، يا موسى سامحني. قال يا أرض خذيه، فجعل الرجل يبكي ويصيح ويندم وهو يقول يا موسى سامحني، يا موسى ساعدني، والموسى يقول يا أرض خذي، حتى غاب في الأرض. يقولون فأوحى الله إلى موسى قال يا موسى ما أقسى قلبك وعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغدته، لو استغاث بي لأغدته. ولذلك اليوم أنت تدعو رب رحيم، لا تخلي في نفسك حاجة اليوم أبدا، لا من حوائج الدنيا ولا حوائج الآخرة، ادعو لنفسك وذريتك وذرية ذريتك، أن تدعو رب لا يعجز عن شيء سبحانه، تدعو ربا لا يبخل بعطائه، أن تدعو ربا محسنا كريما يعطي عطاء من لا يخشى الفقر سبحانه، يمينه ملأى سحاء الليل والنهار لا تغيظها نفقة، املأ قلبك بهالمشاعر وأن تدعو الله اليوم. النبي عليه الصلاة والسلام استمر يدعو من بعد ما صلى الظهر والعصر إلى أن غابت الشمس، حتى يقول جابر وهو يصف حجه يقول ركب النبي صلى الله عليه وسلم على دابة لما خطب وصلى بالناس، ركب على الدابة ما تغدى، حتى الناس قالوا صايم، ما تغدى صايم، فأرسلت ما في وقت يتغدى، أرسلت إليه أم سلمة بإناء لبن تتأكد أنت صايم ولا لا، فأخذ اللبن وشربه وهو على الناقة ورده ورفع يده، أمسك خطام الناقة بيد ورفع اليد الثانية مسك، يقول فشنق لها يعني جر الناقة حتى ما تمشي حتى تظل واقفة، ورفع يديه وظل رافعا يديه. يقول جابر فسقط الخطام من يده، خطام الناقة اللي ماسكها اللي ملفوف على فمها سقط من يده، يقول فخفض إحدى يديه وأخذ الخطام ثانيه ورفعه، ما خفض اليد الثانية حتى غابت الشمس. هذا وهو الله، وقد قال الله له ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله، ومع ذلك غفر له مع ذلك عند هذا الدعاء. ولذلك يا إخواني اليوم يعتق الله رقابا من النار أكثر مما أعتق في رمضان. رمضان لله في كل ليلة عتقاء من النار، اليوم أكثر. الدعاء اليوم أفضل من الدعاء في كل أيام السنة، أفضل حتى من الدعاء في الثلث الأخير، ومن الدعاء في ليلة القدر، ومن الدعاء عند فطرك إن كنت صائما. خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم عرفة. خير الدعاء دعاء عرفة. ادعو الله تعالى اليوم، ادعو لإخوانك، ادعو لإخوانك، ادعو لأبناء فلان وأبناء فلان حتى يكون في ملك يقول آمين ولك بمثل. يا ربي أصلح عيال أخي، يا ربي أصلح عيال جيراني، حتى الملك يقول آمين ولك بمثل. الله يصلح عيالك أنت بعد. يا ربي وسع علي، وسع على إخواني وعلى أحبابي وعلى جيراني وعلى أصدقائي. يا ربي وسع على فلان في رزقه، حتى الملك يقول آمين والله يوسع رزقك أنت بعد. يا ربي ألف قلبه وقلب زوجته وأولاده، حتى الملك يقول آمين وأنت بعد ألف قلبك وقلب زوجتك. وادعو لإخوانك، وادعو لأحبابك، ادعو للمسلمين عامة، ادعو لمسلمين يتمنون أنهم معنا في هذا المكان، ادعو لبلدان المسلمين أن يحفظها الله، ادعو لكلمة المسلمين أن تجمع، ادعو لبلدنا بلاد التوحيد وبلاد الحرمين للمملكة بأن يحفظ الله حدودها وأن يبقيها راية للخير. ادعو لفلسطين، ادعو لإخوانك في بلاد الشام، في اليمن، في كل مكان. اجعل نفسك في هذا اليوم مبتغيا فضلا عظيما من رب العالمين، وادعو الله تعالى وأنت موقن أنك تتعامل مع رب الرحيم. أسأل الله تعالى أن يشملنا وإياكم برحمته، أسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته، أسأل الله أن يشملنا وإياكم برحمته. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم يا من عز فارتفع وذل كل شيء له وخضع، اللهم يا من يعلم السرائر والضمائر، اللهم يا من هو أول وآخر، يا من هو باطن وظاهر، سبحان فارج الكروبات، سبحان مجيب الدعوات، سبحان مغيث اللهفات، سبحان من لا تشتبه عليه اللغات، سبحان من لا يتبرم بكثرة الحاجات، سبحان ربنا العظيم. الحمد لله الكريم الوهاب، الحمد لله الرحيم التواب، الحمد لله الهادي إلى الصواب، مزيل الشدائد وكاشف المصاب، الحمد لله فارج الهم وكاشف الغم، مجيب دعوة المضطر، فما سأله سائل فخاب، يسمع جهر القول وخفي الخطاب، أخذ بنواصي جميع الدواب. فسبحانك ربنا من إله عظيم، لا تماثل ولا تضاهى ولا يرام لك جناب، أنت ربنا لا إله إلا أنت، إليك المرجع والمتاب. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا قد اجتمعنا في شعيرة من شعائرك، اللهم إنا وفد قد أقبلنا عليك، اللهم إنا عبيد وقفنا بين يدي سيدنا، اللهم إنا خدام وقفنا بين يدي ملكنا، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم، الذي دعاك به آدم فاصطفيته، الذي استشفاك به أيوب فشفيته، الذي استنصرك به نوح فنصرته، اللهم نسألك باسمك الأعظم، الذي دعاك به محمد صلى الله عليه وسلم فأعطيته، اللهم نسألك باسمك الأعظم، الذي ناداك به أولياؤك، اللهم نسألك باسمك الأعظم، الذي دعاك به أصفياؤك، الذي دعاك به أنبياؤك، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم أن ترزقنا جميعا عيش السعداء وموت الشهداء والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء، ونعوذ بك ربنا من جهد البلاء